لكن الله اخبره بانه في النار لانه مات على الكفر. ان الذين ماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لكن الله سيخفف عنه العذاب في النار لوقوفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة، واحد كافر يخفف عنه الله العذاب في النار لوقوفه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وش رايك انت وانا وانتي لو نصرنا السنة وحنا مسلمين موحدين، ماذا سيكون؟ ستنتصر وسيحميك ربك وسيعينك وسينقذك من العذاب والبلاء في الدنيا. اما ام علي بن ابي طالب، من هي ام علي؟ فاطمة بنت اسد ابن هاشم، هاشمية، وتلتقي مع النبي في اي جد؟ في الجد الثاني. شفتوا نسب علي كيف؟ الام هاشمية والاب هاشمي. يقولون اول هاشميين ينجبون هاشميا، امه وابوه اول اثنين هاشميين من بني هاشم ينجبون هاشمي. وبالمناسبة بني هاشم ما حد تولى منهم الخلافة الا علي رضي الله عنه وارضاه. وانتم تعرفون ابو بكر من بني تيم، وعمر بن الخطاب من بني عدي، وعثمان بن عفان من بني امية، وعلي بن ابي طالب من بني هاشم رضي الله عنهم اجمعين. اسمها فاطمة بنت اسد، اسلمت وهاجرت مع النبي للمدينة، واللي صلى عليها يوم ماتت منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزلها قبرها، ويوم جاي نزلها قبرها فصخ قميصه، ولما خلع القميص لفها فيه حظها بهذا الشرف، وقال الرسول اسمعوا هالكلمة وهو عند قبرها: اللهم يا رب ما من احد صنع لي معروف بعد ابي طالب، يعني في وقت بداية الاسلام، صنع لي معروف بعد ابي طالب الا هذه المرأة، اللهم اني امسيت عنها راضي فامسي عنها راضية، اللهم اني امسيت عنها راضي فارضى عنها يا رب العالمين. ولفها بالقميص ودخلها في قبره. بالله عليكم، ما ودكم ان الرسول يضمكم ولا يمسح على رؤوسكم؟ طيب ما ودك ان الرسول يضمك بقميصه في الجنة يوم القيامة؟ والله نقدر، والله نقدر ان شاء الله تعالى، نقدر اذا خرجنا من قبورنا وحنا مطبقين سنته. يا رب يا رب اجعل هذه اللقاءات وبث السيرة النبوية وسيرة صحابة رسولك سببا لنا والحاضرين والمشاهدين ان نكون ممن يشفع لهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يخلع القميص ويكفن النبي صلى الله عليه وسلم هالمرأة بها به، ثم يدخلها في قبرها. كنية ابو علي بن ابي طالب، من يعرف ايش كنيته؟ شو كنا؟ ابو تراب. وكنية ثانية باسم ولده الاكبر، وشو؟ ابو الحسن. ابو الحسن لان ولده اسم الحسن. طيب لماذا كنية ابو تراب؟ من يعرف؟ يعني مرق وجهه. من اللي كناه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كناه النبي صلى الله عليه وسلم. الحين بعلمكم القصة. علي بن ابي طالب صار بينه وبين فاطمة يعني سوء تفاهم، خلنا نقول. ارتفعت الاصوات او حصل بينهم امر معين. وطلع علي زعلان. طلع من البيت. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن علي. الحين هذا حماه نسيبه. انا ابغى يتخيل واحد الان يشاهدني بنته منزعجة من زوجها. هذا الرسول راح يطق على بيت بنته. فاطمة فتحت الباب، سلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم: اين علي؟ قالت: ان علي غير موجود. وين راح؟ قالت: لا ادري. قالت له شيء؟ لاحظوا، ما قالت انه زعلان وتراه طلع مزعلني وتراه تكلم وتراني قلت له، قالت ما هو موجود وطلع. من وجه فاطمة ان علي وبين علي وبين فاطمة شيء. راح الرسول يدور علي بن ابي طالب، وين لقاه؟ في المسجد. وهذه بعد رسالة ثانية يا جماعة، لو ضاقت صدوركم واغتلقت عليكم الدنيا وزادت الهموم فتوجه الى المحراب، والجأ الى الله وادخل الى بيته. انتم الان ابشركم في بيت من بيوت الله، ابهنيكم باربع جوائز: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه، هذه اربع هدايا لكم، ويتدارسونه بينهم. الان اقسم بالله انها موجودة الان. الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ما تدرون يمكن جبريل الان يستمع كلامنا في هالمجلس، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والخامسة: واذا انتهى مجلسهم نادى منادي: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ايش تبون اكثر من كذا؟ جلسة في مسجد ساعة، كل سيئاتك اللي قبل صلاة المغرب راحت. وهذا الاجر يشمل من يشاهدنا الان، اللي جالسين قدام هالشاشة ومزعجهم بدر المشاري ساعة ساعة ونص. انت تدخل في هذا اذا اخلصت النية

يقول قال لي مباشرة قلت نعم يا رسول الله. قال وما معك؟ وش عندك تدفع لها؟ قال والله ما عندي شيء، والله اني جايين على قولتهم ما معي لا وراي ولا قدامي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان عندك درع، عندك درع موجودة تحارب فيها. قال يا رسول الدرع ما يسوى شيء 400 درهم. قال ائتني بالدرع فهو مهر لفاطمة. علي بن ابي طالب قال له ما عندي 400 درهم او قيمة الدرع 400 درهم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائتني به وازوجك بها. وراح علي مبسوط وجاب الدرع الى النبي. يوم جاء ليلة البناء، وش ليلة البناء؟ ليلة الزواج، ليلة الدخلة. شوف انا ودي اوقف عند العبارة دي. في الشريعة يسمى ليلة الدخلة عندنا على قولتنا تسمى البناء. يا زين جمال الاسلام يا جماعة، والله ان رسولكم ذا عربي فصيح فعلا والقرآن نزل بلسانه. البناء، وقف مع الكلمة بناء. الرسول كأنه يقول تبنوا بيتا، تبنون اسرة، تبنون مجتمع، تبنون قيم. زوج وزوجة اللي يتزوجون لا يتصور ان الموضوع موضوع زواج ورجل يرتبط بامرأة، هذا حقك الشرعي ولا نقول فيه شيء، لكن ارتباطك لبناء الامة. قال في ليلة البناء، وهذا البناء الحقيقي، البناء اللي يبنى على الطاعة، اسم جميل سماه النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الرسول ليلة الدخلة وفاطمة مستحية. ليلة العرس، بعض البنات اليوم والله في السوق ما بتستحي، مو ليلة العرس، في السوق، السوق تلاحقك وتناظر وتفعل اشياء ودك تقول يا مرأة عيب. والله ان بعض الرجال يستحي وهي ما تستحي، مصيبة هذه. انا لا اعمم، هذه ليلة عرسها وابوها عندها وزوجها. ويقول علي رأيت فاطمة تقطر عرقا مستحية، لانها عذراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي قال لا تفعل شيئا حتى اعود اليكما. يقول الرسول اصبروا شوي، وطلع النبي وراح توضأ وجاب الموية اللي توضأ فيها. اول ما دخل نضح في وجهها ونضح في وجهه، ثم قال يا علي قم وضع يدك على على على جبهتها وعلى رأسها، وقل اللهم من يسألك خيرها وخير ما جبلتها اليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت اليه، ثم صلي ركعتين. علي بن ابي طالب يقول الانصار فدخلنا عليهما، مبارك لهم، يقول يوم دخلنا بنشوف الزبرقة والزينة والمظاهر الاثاث. يقول فلما دخلنا الانصار والله ما وجدنا غير قطعة من حرير ووسادة محشوية بليف وجرة ماء وكوزة حقة التريك على ما قولتهم الفانوس، كانت موجودة في هذا البيت. هذه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه بنت الرسول. من ضمن زوجات علي اللي تزوجهن، تزوج من ضمن زوجاته تزوج اسماء بنت عميس. اسماء بنت عميس من تزوجها؟ تزوجت الكبار الصحابة. اول شيء تزوجها من قبل ابو بكر؟ جعفر بن ابي طالب. ولما قلت تزوجها ابو بكر، ولما مات ابو بكر تزوجها علي بن ابي طالب، وانجبت من كل واحد من هؤلاء الصحابة مجموعة عيال رضي الله عنها وارضاها. طيب المفاجأة الكبرى، كم عيال علي بن ابي طالب؟ يلا كثير كثير. كم؟ عشان قلت مفاجأة كبرى قلت كثير. لا ما شاء الله 10 يعني كثير. عنده 33 14 ذكور و19 اناث، هذول عيال علي بن ابي طالب. طيب وش اسمائهم؟ بذكر بعضها لسبب، ابغى اذكره لسبب. من ضمن اسماء عياله ابو بكر، عمر، عثمان، خديجة، محمد الاكبر، محمد الاوسط، فاطمة، العباس، ام كلثوم، ومجموعة. انا بقول للشيعة، الشيعة انا المفروض اتكلم كلام علمي بس تعبنا معهم ما ينفع معهم كلام علمي. ابا اقول لي متى وانتم حاطين داخل العقل هنا، اذا في عقل، حاطين ماء ولا تنك؟ حنا نقول افتح كتب الحق لترى الحق. واحد يسمي على ابو بكر ويسمي على عمر ويسمي على عثمان، وش يعني هذا؟ حب. يعني الحب والود والاحترام بين آل البيت. انا قرأت مقال للدكتور احمد المزيد ومسي عليه بالخير الحقيقة اليوم على سبق، مقال جدا جدا مهم يتكلم عن الفوارق بين الثورة الإيرانية ومطالباتها وبين حقيقتنا لحبنا لآل البيت أهل السنة. حنا نحب علي بن أبي طالب، نذكر سيرته هنا، نذكر سيرته نقول حتى للرافضة والشيعة، سيرة علي بن أبي طالب ودعوته ليست كما يريد الخميني ولا ثورته، نحن على مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا بوقف مع الأسماء، أبو بكر، عمر، عثمان، هذا دليل على المحبة بين الصحابة وآل البيت. وراح أمر على هذا الكلام في آخر الحلقات. وهذا رد واحد فقط على من يقول الخلاف ذلك ما بين علي آل البيت عموما وصحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني أن مسمي ولده محمد الأكبر ومحمد الأوسط. محمد على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تذكرون قلنا لكم أن عمر كان مسمي عبد الرحمن الأول والأوسط والأخيرة والأكبر. وهنا حبه لمحمد الرسول يقول من حبي لرسولي أبغى يصير عندي اثنين محمد، أبغى كل ما أثبت محمد الأكبر محمد الأوسط تعالوا. وقيل ما سمى محمد الأصغر احتراما للنبي حتى لا يصغر من قيمة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الأذان نكمل إن شاء الله تعالى. من ابن علي بن أبي طالب محمد ابن الحنيفية الأكبر مشهور، تسمعونه في السيرة كثير ابن الحنيفية. هذا محمد من زوجة علي الثانية، صار بينه وبين الحسن مرة، طبعا هو قريب عمره من الحسن والحسين أصغر منهم، بينه وبينهم يعني أشهر، صار بينه وبين الحسن خلنا نقول سوء تفاهم، فما راح له محمد، ما راح للحسن، فأرسل له رسالة قال له من محمد بن الحنيفية إلى أخي الأكبر الحسن أرسل إليك تعالى فسلم عليك. شون زعلني وجي أسلم عليك؟ يقول فبعث الحسن قال كيف أتيك وسلم عليك وأنت من أخطأ؟ قال أردتك أن تأتي تسلم علي لأنك الأكمل والأفضل، فإني سمعت الرسول يقول خيركما من يبدأ بالسلام، فأما أنت خير مني وأمك خير مني، وأردتك أن تكون في هذا الموقف خير مني. هذه تربية علي رضي الله عنه، وهؤلاء هم أبناء علي رضي الله عنهم أجمعين. وبالمناسبة الأخ اللي يعرف قيمة أخوه هو الرجال الحقيقي. اليوم بعض عيالنا تلقاه مع زملاه ما في أحسن منه، لكن مع أخوه أعوذ بالله. يا جماعة الله لما قال لموسى في القرآن سنشد عضدك إيش بأخيك، ما ذكر لا أبوك ولا أمك ولا أخوك يعني جدك ولا خالك ولا أقاربك، قال بأخيك، لأن العضد في وقت المصائب والمدلهمات ما يقف معك بعد الله إلا أخوك. أخوك يا مال الغنيمة، إياك أن يكون بينك وبين أخوك لأجل أمر تافه، حتى خاصة بعض الكبار أيضا. اليوم في شيبان متزاعل هو أخوه علشان قطعة أرض ولا عشان ورث وكلها طفسة ما تجي يمكن 10,000 ريال وبينهم مشاكل، على أخوك سنشد عضدك بأخيك، ما ذكر من الأقارب إلى الأخ. وأنا أنصح الشباب خاصة الله بأن تكون أنت وأخيك أقرب الناس إلى بعض، وحتى الخوات لا تفسد ود أختك بك، خلك قريب منها رحيم بها. الله قال عن أم موسى عليه السلام وقالت لأخته إيش؟ قصيه، قصيه يعني قصي أثره، القصص هو تتبع الأثر، القصاص اللي يتبع الأثر، قالت قصيه ابحثي عنه، أختك في يوم من الأيام ستقص أثرك وتبعث عنك وتبكيك من غير شر إن شاء الله تعالى. فالله بودها وكسبها والوقوف كذلك مع إخوتك وإخوانك، وهذا من الدين. ومن ضمن ركزوا معي خاصة الحريم، هذه بلا علامة استفهام وتعجب ومية قوس. من ضمن أسماء أبناء علي إيش؟ بناته فاطمة، مسمي واحدة من بناته على زوجته الأولى. يا جماعة وين في حرمة تقبل أن الزوج يسمي بنته على اسم زوجته الأولى؟ أي تربية عند هؤلاء يسمي فاطمة بنت علي بن أبي طالب من زوجته الثانية وزوجته الأولى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دلالة على هذا الكيان الذي ينبغي أن نفهم أن هؤلاء بالفعل تربوا هذه التربية حتى أصبحوا إلى ما كانوا إليه. كيف أسلم علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب أسلم عمره كم؟ اختلف العلماء يوم يسلم كم كان عمره، والصحيح والله أعلم أنه كان عمره 10 سنين. لما كان عمره 5 سنوات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم، إلى بيت أبوه أبو طالب، وكان عنده أبو طالب عيال كثير وهو فقير. راح هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو طالب أنت رجل فقير وعيالك واجد، أعطني واحد أربيه أنا، يقول العباس، واحد من عيالك يربيه محمد. فالعباس أخذ جعفر رضي الله عنه رباه، والنبي أخذ من؟ أخذ علي بن أبي طالب. شوفوا كيف التهيئة، الله جل وعلا هيئ هذا الصحابي الجليل أن يربى في بيت النبي. وسبحان الله الدنيا دوارة، الرسول تربى في بيت عمه واليوم النبي يربي علي في بيته ويتربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي علي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعثته، تخيلوا تربى عنده في البيت إلى يوم البعثة، وبقي جعفر إلى عند العباس لين جاء الإسلام وعرض عليه الإسلام ورفض العباس، العباس ما اسلم لفتح مكة، فتركه جعفر ولم يبقى عنده. ويوم الاسلام ذاك اليوم يقول اسمعوا هذا الحديث كيف اسلم. اول يوم نزل فيه الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان الرسول يصلي ومعه خديجة، قال ما هذا، جالس الرسول يصلي هو خديجة وعلي بن ابي طالب في البيت يشوفهم متربي عندهم. الرسول رجع من الغار وقال لخديجة ان جبريل علمني الوضوء والصلاة، وقاموا يصلون وعلي يطل عليهم صغير عمره 9 أو 10 سنوات. يوم صلوا خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما هذا، قال لها الرسول هذا دين الله اصطفاني الله به واني ادعوك اليه اليوم فاشهد ان لا اله الا الله يا علي. علي 10 سنين والرسول يكلمه بهذا الكلام. قال له علي شوف العقل، انا لم اعهد هذا من قبل، انا ما اعرف ذلك، اول مرة اشوف ناس يسوون كذا، ولكن انظرني حتى استشير ابي. ابو 10 سنين والله ما ادري احنا متى تنضج عقولنا، هذا 10 سنين ناضج عقله يفكر، حنا ابو 30 و40 دبشه مع احترامي الا من رحم الله، والله حتى احيانا ما يفكر ويخبص وكل شيء واللي في راسه يقدح ومع السلامة. فكر استشر ارجع شاور الاكبر منك. علي بن ابي طالب قال لم اعهد هذا الامر من قبل، لكن انظرني يا محمد حتى استشير ابي. وهذه فيها رجوع للاب، ابوك ابوك ساسك وتاج راسك، اذا ضاقت بك الدنيا بعد الله يلجأ اليه. خذ رايه، وانا اقول الاب افتح صدرك مو بس عقلك، صدرك وحضنك وذهنك وعقلك ووقتك لابنائك، اسمع منه خله يتحدث اليك. والام كذلك، يكونوا ليكم بينكم وبين عيالكم يا جماعة مرونة، خله يسولف معك. ليش الولد يوقف قدام ابوه وهو ينتفض؟ الاب الذي يخاف من ابنائه لا دخل البيت وكأنها اعوذ بالله منذر قوم، البنت سك الغرفة جاء جاء جاء قفلوا وسكروا، هذا مو باب، هذا ليس اب، هذا حرب، هذه عاصفة الصحراء ولا عاصفة الحزم الان بما اننا في عاصفة الحزم، هذا مو باب. الاب اللي يدخل وعياله يتلقونه امام الباب فرحا وسرورا واستبشارا ويستهلون بدخوله، هذا الاب الحقيقي. اما الاب اللي يسبب رعب داخل البيت وكل واحد لجأ تقول ضبان في صحراء في البر ولا شاف واحد حرم دخله في جحرتها ولا طلعت، لماذا ليش؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعال يا علي ادعوك الى الاسلام. قال انظرني يا جماعة، اكلمكم عن واحد عمره 10 سنين، حنا في مصطلح نسميه بزر، نقول عن ابو 10 بزر. قال بروح استشير ابوي وانظر انظر في الموضوع وافكر ثم ارجع لك. قال لا تثريب عليك، لكن بشرط، شوف الرسول، ان اسلمت والا فاكتب، اذا تبي تدخل معنا ولا تقعد تعلم علينا وتخبر عنا. قال نعم ان لم اسلم فساكتب، انا قدها يا رسول الله. ودخل على ابوه، لكنه عليه رضي الله عنه ما كلم ابوه ما استشاره، يقول خشيت ان اخبر ابي فلا يقبل مني، فلا اريد ان اترك هذا الدين الذي جاء به محمد، ولا اريد ان اقول لابي فيعترضني. يقول جلست يوم ذيك الليلة ما نمت، يقول يوم اصبحت الصبح رحت للرسول عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله اعد علي ما قلت لي امس. قال ان هذا دين الله اصطفاه، واني قد اصطفاني الله رسولا له ليبلغ دينه في الارض، فهل تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، واكتم عنك يا رسول الله، وبكتم السر عندي. وجلس يصلي معهم من ذاك اليوم، ويروح يسلم على ابوه ابو طالب لانه عايش عند الرسول، ومرة راح يسلم على ابو طالب وجلس يصلي في الغرفة الحالة، ودخل ابو طالب قال ماذا تصنع؟ قال اصلي. قال من علمك هذا؟ قال علمني محمد. قال وماذا؟ قال هذا دين انزله الله عليه ويقول انه خاتم الانبياء والمرسلين. قال الزم ما قال محمد فانه لن يضرك. شوفوا العقل، ابو طالب يقول محمد سوه، ترى محمد ما يأتي منه ضرر. قال يا ابي ادخل في الاسلام. قال اما انا فلا استطيع، فان قريش لابد ان ابقى على دينها، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم لمقتدون، وفي الآية لمهتدون. التفكير اللي فكره علي ايده عليه ابوه. يا جماعة بعضنا يفكر في المعصية، المعصية احيانا ما يفكر فيها اذا فعلها، ويفكر كيف يفعلها، يخطط بفعل كذا بفعل الحاجة الفلانية، يخطط كيف يكون المعصية، كيف يدخن، كيف يروج مخدرات، كيف يفعل غيرها من الذنوب. لكن اذا قيل له فكر انك عصيت ربك، قال لا فكر كيف تفعل الطاعة، كذلك يقول. ثم اسلم علي رضي الله عنه وكتم اسلامه وامن بالله ربا

فإني لا أحب أن أفجع أباك فيك. فقال علي: فأما أنا أحب أن أفجع أباك فيك. بعض الناس يسأل يقول: هل أبو علي بن أبي طالب أبو طالب كان حيا؟ لا، أبو طالب مات قبل هذه الحادثة، مات قبل الهجرة أصلا، لكن هذه كلمة درجت على لسان العرب. إذا بغى يهدد شخص يقول له: ارجع وإلا أفجعت أباك، أفجعت أمك، حتى وإن كانوا أمواتا. وأيضا في نقطة أخرى، هذه كلمة يستخدمها العرب، الأب أحيانا يوصف به الأهل ومن يقوم على رعاية الشخص هذا أو يقوم على رعايته. الأمر الثاني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في تلك اللحظة، وهذا موقف من طبعا علي بن أبي طالب، سمع عمرو بن ودي يقول كلمات أبيات من الشعر وهو مقبل على فرسه، قال: ولقد بححت من النداء، هذا يقولها عمرو بن ود، ولقد بححت من النداء لجعلهم هل من مبارز. يقول: ثم ووقفت إذ جبنا المشجع موقف القرن المناجز، ولذاك إني لم أكن متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود في خير الغرائز. وعلي بن أبي طالب يوم سمع الكلمات رد عليه قال: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. وهذا اليوم بقي ذكرها اليوم عند الهزائز. حنا عندنا اليوم اليهود يخافون من خيبر، وخيبر إلى اليوم يقول: خيبر خيبر يا يهود، يقول المسلمون جيش محمد سيعود. وحنا نقولها من هنا من بلاد الحرمين إلى الصهاينة وإلى إسرائيل وإلى اليهود: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود بإذن الله جل في علاه. فعلي بن أبي طالب شجاعته لا يشك بها شاك. خذوا في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمر، تعرفون القصة ذكرتها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر أني ذكرتها أيضا في قصة أبو بكر الصديق. لما جاء سهيل بن عمر بيكتب الصلح، الرسول جاي محرم والصحابة محرمين يبغون العمرة، فامتنعت قريش قالوا ما يدخلون، وافق النبي واشترطت قريش عدة شروط. اللي كتب الصلح منه علي بن أبي طالب. يا جماعة يا شباب، اللي يكتب صلح مهم مثل هذا الصلح، هذا الصحابي الجليل ينادي النبي: تعال يا علي. أبو بكر موجود على جلالة قدره، عمر موجود على جلالة قدره، عثمان وكبار الصحابة، لكن تعال يا علي اكتب ما بيني وما بين سهل بن عمرو، فسهيل بن عمرو. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ماسك يريد الكتابة، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يوم كتبها علي قال سهيل بن عمرو: لحظة، حنا ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب ما نعرف، قل باسمك اللهم، لو الرحمن الرحيم لك انت. قال: امحها يا علي واكتب بسم الله الرحمن الرحيم. مسحها علي، قال: اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد محمد رسول الله. قال: لحظة، لو نؤمن انك رسول الله ما جينا كتبنا معك العقد، اكتب اسم ابوك وجدك، لا تكتب رسول الله. قال: من محمد؟ قال: امحها يا علي. قال علي: والله لا امحها يا رسول الله. قال النبي: اعطني اياها. الرسول لا يقرأ ولا يكتب، فأخذ الرسول الرقعة قال: أرني إياها، وينها، وين محمد رسول الله؟ قال: هذه يا رسول الله. فبلل إصبعه من فمه عليه الصلاة والسلام فمحاها صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، شاب عمره في 23 سنة يكتب هذا الصلح في هذا الوقت، هذا دلالة على أن علي بن أبي طالب له شأن عظيم من وقت مبكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في غزوة خيبر، غزوة خيبر هذه قصة مهمة يسمعها الشباب. عدد المسلمين كم كان في غزوة خيبر؟ من يعرف؟ طبعا غزوة خيبر بتكلم عنها ايضا، لان خيبر جزء منها فتح بصلح وجزء منها فتح بعنوة وقتال. اللي فتح بصلح اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود انهم يزرعون فيها زراعة، ونصف محاصيلها او نصف ريعها يكون للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المكان وهذا الكلام هو اللي قامت الشيعة وقومت عليه الدنيا من اجل ارض فدك، وسنتحدث ان شاء الله عنها في اخر هذا اللقاء. لكن عدد المسلمين 1400. المشركون كانوا مختبئون، وين مختبئين؟ في حصون، 6 أو 7 حصون. كم عددهم؟ 10,000. تخيلوا في الحصون هذه عندهم زاد، يعني اكل وشراب وأسلحة تكفيهم سنة، وداخلين جوا الحصون، والنبي صلى الله عليه وسلم معه 1400 من جيشه من المسلمين، والجيش كبير وعملاق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد فتح حصن الناعم، لأنه حصن على تل مرتفع، وهذا فيه مرحبة، مرحبة هو رئيس اليهود. لو فتح الحصن وقتل مرحب هذا،